بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف قراءة وشرح كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند الباب 53 من هذا الكتاب، وهو في باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر أبواب هذا الكتاب العظيم، وبقيت معنا من الأبواب 3 أبواب: باب سن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فهذه آخر أبواب هذا الكتاب، ومنها هذا الباب الذي جاء في بيان سنه وعمره وكم عاش عليه الصلاة والسلام من السنين منذ أن بعثه الله عز وجل وأرسله، ثم هاجر إلى المدينة لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب يبين فيه الترمذي كم عمره حين توفي، وكم بقي في مكة يدعو الناس، وكم بقي في المدينة يدعو الناس ويقيم دولته ويقيم شريعة الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. هذا الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، أي بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لأنه عاش فيها 40 سنة، ثم بعث على رأس 40، أي لما كان في عمره 40 سنة بعثه الله عز وجل، فأقام بمكة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى دينه وإلى الصلاة والأخلاق وغير ذلك من الأحكام القليلة التي كانت في مكة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ونزلت عليه أحكام كثيرة، فبقي في مكة 13 سنة يوحى إليه، يأتيه الوحي وهو جبريل عليه السلام، يأتيه بما أمر الله عز وجل من توحيده وعبادته. وقال: وتوفي وهو ابن 63. وتوفي وهو ابن 63، أي عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية التي وردت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقال فيها 63، وجاءت روايات أخرى أيضا أنه عاش 65 سنة، وفي رواية أنه عاش 60 سنة، لكن أصح هذه الروايات وأثبت هذه الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي ما جاء فيها أنها 63 سنة، وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا عن أنس، وجاء أيضا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا أقوى الروايات وأصح الروايات. وسيورد المصنف عليه رحمة الله بعض الروايات التي تخالف ذلك، لكن العلماء عليهم رحمة الله صححوا الرواية التي ذكرت أنه عاش 63 سنة. لذلك قال الإمام البيهقي عليه رحمة الله: ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، لأنهم اختلفوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بعضهم يروي عنه أنه 60 سنة، وبعضهم يروي أنه 65 سنة، ولكن أصح الروايات عنه التي أوردها المصنف في أول هذا الباب أنها 63 سنة. قال: فهم أوثق وأكثر، يعني أوثق وأضبط وأحفظ لذلك وأكثر أيضا. ثم قال: وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، أي الذين رووا عن عبد الله بن عباس أنه توفي وهو ابن 63 سنة، هذه موافقة لقول جمهور الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك إحدى الروايتين عن أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا رواية عن أو الرواية الصحيحة عن معاوية ابن أبي سفيان. وأما الرواية التي جاءت أنه عاش 60 سنة، هذه يمكن أن تحمل على إلغاء الكسر، على إلغاء الكسر، أي أن الذي ذكر 60 سنة ألغى الثلاث الباقية، ألغى الثلاث الباقية، من باب أن كثيرا أن في اللغة العربية يمكن إلغاء الكسر، وكأن هذا الكسر يدخل في الذي ذكر. إذن قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. وهذه هي كما قلنا هي الصحيحة من الروايات. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر، وأنا ابن 63. فهذا معاوية رضي الله تعالى عنه خطب في الناس مرة، وكان عمره آنذاك 63 سنة، أي بعمر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطب هذه الخطبة تمنى رضي الله تعالى عنه أن يموت كذلك، تمنى أن يموت في سن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أراد غير ذلك، لأنه توفي وهو ابن 78، وقيل ابن 86. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه توفي وهو ابن 78، وقيل ابن 86. يروي ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، وهذه الرواية أيضا تؤكد الرواية الأولى عن عبد الله بن عباس أن الصحيح أنه توفي وهو ابن 63. قال: وأبو بكر وعمر، أي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما توفي أيضا في سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أيضا بلغا 63 سنة، وقبضهم الله عز وجل بهذا العمر، وهذه لا شك أنها فضيلة لهما أن توفي كما أو عاش كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وهذه الرواية أيضا تؤيد ما ذكره المصنف في أول الباب، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة ومعاوية وعبد الله بن عباس في أصح الروايات عنه كلهم يقولون أنه توفي وهو ابن 63 سنة. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هذه الرواية التي خالفت الرواية الأولى، وهي من رواية عمار مولى بني هاشم. عمار مولى بني هاشم يروي ويذكر عن ابن عباس أنه توفي وهو ابن 65، والعلماء عليهم رحمة الله ضعفوا هذه الرواية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: لا يتابع عليه، أي أن الراوي لا يتابع على هذا القول، وهذا القول الذي قاله أخطأ فيه، والصحيح أنه ابن 63. قال: وكان شعبة يتكلم في عمار، أي أن شعبة بن الحجاج الإمام الناقد الحافظ كان يضعف عمار مولى بني هاشم، فلذلك كانت روايته ضعيفة ولا تقاوم الروايات الصحيحة عن ابن عباس، كما تقدم في أول الباب أن عبد الله بن عباس كان يقول وتوفي وهو ابن 63. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وهذا الحديث الذي أورده أيضا وبين ضعفه الإمام الترمذي، وأن الصحيح في ذلك ما تقدم عن جمهور الصحابة، يرويه عن الحسن عن دغفل بن حنظلة، عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، لكن أعله الإمام الترمذي وبين خطأه بأن دغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن صحابيا. دغفل لم يكن صحابيا، فالحديث مرسل، والصحابة هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا متى توفي عليه الصلاة والسلام. فقول دغفل بن حنظلة أنه توفي وهو ابن 65 هذا ضعيف ولا يصح عنه، والصواب أنه ابن 63. ودغفل بن حنظلة هذا ليس بصحابي، لذلك سأل الأثرم، سأل الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله: هل دغفل بن حنظلة له صحبة؟ قال: لا. ومن أين له صحبة؟ هذا كان صاحب نسب، لم يكن صحابيا ولم يكن له صحبة. وقال الإمام البخاري: لا يتابع عليه ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وسلم. فضعفه أيضا الإمام البخاري وقال: لا يعرف لدغفل إدراك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن ابن أبي الحسن البصري لم يسمع من دغفل ولا يعرف له سماع من دغفل، فيكون الحديث يعني ضعيف من بعلتين، إحداهما الانقطاع بين الحسن ودغفل، والأخرى الإرسال، وأن دغفل لم يكن صحابيا. ثم استدل الإمام البخاري على ضعف هذه الرواية بقوله: وقال ابن عباس وعائشة ومعاوية: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهذا أصح، وهذا أصح، وهذا هو الصحيح عند العلماء عليهم رحمة الله. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. وهذا الحديث أيضا تقدم في أوائل الكتاب، وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خلقته عليه الصلاة والسلام. فقال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي كان معتدلا في قامته، ليس بذلك الطويل الذي يظهر طوله بين الناس، ولا بذاك القصير الذي تقصر قامته عن الناس، بل كان معتدلا وسطا في ذلك، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض أي الناصع البياض، وهو الذي يكون فيه شيء من البرص، وهذا لا شك أنه عيب في الجسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد البياض حتى كأنه يظهر بأن به برصا، ولا بالآدم، والآدم هو الأسمر أي الشديد السمرة، لم يكن بالآدم أي الأسمر الشديد السمرة، فكان وسطا بين هذا وذاك، ولا بالجعد القطط أي أن شعره لم يكن بالجعد القطط أي الملتوي والخشن، ولم يكن بالسبط أي الذي يكون مسترسلا، بل كان وسطا بين هذا وذاك، وهذا تقدم بيانه في أوائل الأبواب. ثم قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، أي أن الله عز وجل بعثه وأرسله ونبأه وهو ابن 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. وهذه الرواية أيضا فيها يعني بيان أنه أقام بمكة 10 سنين، وتقدمت عن ابن عباس أنه أقام بمكة 13 سنة، وهذه هي الصحيحة، وهذه هي الصحيحة، وبالمدينة 10 سنين، وهذا صحيح، أنه أقام بالمدينة 10 سنين وبمكة 13 سنة، وهو يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده وبيان دينه. فإذا جمع الإنسان بين 13 والـ10 سنين والـ40 التي نبئ فيها يصبح عمره لما توفي 63 سنة. لكن لما قال في هذا الحديث 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة قال توفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني وصفه أنس رضي الله تعالى عنه أنه لم يزدد شيبه عليه الصلاة والسلام، إنما كانت فيه شعيرات قليلات في رأسه ولحيته لا تتعدى 20 شعرة بيضاء. ولا شك أن هذا الحديث الذي روي عن أنس روي عنه أيضا أنه توفي وهو ابن 63 سنة، وهو ابن 63 سنة. وهذا الحديث من حيث الإسناد صحيح، لكن من حيث المتن فإن هذا المتن لا يتابع راويه عليه، والصواب في ذلك ما جاء عن الصحابة الآخرين أنه عاش وهو ابن 63 سنة. والبخاري عليه رحمة الله خرج هذا الحديث في الصحيح، خرجه في الصحيح في موضعين، لكن من فقهه ودقته عليه رحمة الله وفهمه أنه لما أخرجه في كتاب اللباس ذكره كما هو على نصه كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، يعني ذكره ولم يحذف منه شيئا لأنه خرجه في كتاب اللباس، وأراد في كتاب اللباس أن يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خلقته ووصفا لخلقته، وخرجه في كتاب المناقب، لكن لما خرجه في كتاب المناقب حذف منه قوله على رأس 60 سنة، حذف منه قوله على رأس 60 سنة، لأن كتاب المناقب أورد فيه الحديث ليبين كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى أن هذه الكلمة أو أن هذه الجملة خطأ من الراوي حذفها ولم يذكرها في صحيحه، وهذا يدل على فقهه ومعرفته عليه رحمة الله، لأنه لو أوردها في هذا الكتاب وهو كتاب المناقب والفضائل لا قيل له أو لا اعترض عليه بأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، فكيف تذكر أنه مات على رأس 60 سنة وهذا ليس بصحيح. وكذلك أورد هذا الحديث في كتابه الآخر وهو التاريخ، وذكر أثره حديث الزبير بن عدي عن أنس أنه توفي وهو ابن 63 سنة، يعني أنس روي عنه أيضا من طريق آخر أنه توفي وهو ابن 63 سنة. فهذه الرواية وهي رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ما يعرف بربيعة الرأي، وكان أحد علماء المدينة عليه رحمة الله، لما روى عن أنس بن مالك هذه الرواية يكون قد أخطأ فيها وخالفه الزبير بن عدي، لذلك قال البخاري وهذا أصح، يعني رواية الزبير بن عدي عن أنس بن مالك في ذكر 63 سنة هي أصح من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عليه على الجميع رحمة الله. فإذا ملخص هذا الباب أن الروايات اختلفت في عدد السنوات التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما جاء في ذلك وهذا قول يعني جماهير الصحابة كابن عباس في أصح الروايات وأنس في أصح الروايات، وكذلك هو قول عائشة، وعائشة كانت من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمره، وكذلك رواية معاوية بن أبي سفيان أنه عاش 63 سنة عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب ذكر هذه المصيبة العظيمة التي وقعت للمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، وهي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وقد كتب الله عز وجل عليه أن يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فكتب الله عز وجل أن يموت هذا النبي بعد إذ أرسله وأكمل به الدين، حيث قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما أكمل به الدين آذن الله عز وجل بموته وبأن يلحق بالرفيق الأعلى، وقد خيره الله عز وجل بين أن يبقى في هذه الدنيا وبين أن يختار الرفيق الأعلى وما عند الله، فاختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل مهمته وأكمل رسالته التي بعثه الله عز وجل بها. فهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ويوم في يوم عرفة وفي آخر حجته، وكانت أول حجة وآخر حجة يحجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بحجة الوداع. فآذن الله عز وجل بموته، وشاء الله عز وجل وقدر ذلك، فخيره بين البقاء فاختار الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى. وكان يشير للصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثير من الوقائع أنه سيتركهم وأنه سيلحق بربه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الأمر وقع موقعا عظيما لهؤلاء الصحابة الكرام، لأنهم ألفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوه وآمنوا به واتبعوه، وكانوا يجلسون إليه وكانوا يشاورونه في أمورهم ويسألونه عن أمور دينهم، فليس بالسهل أن يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء أو أتى الإمام الترمذي في هذا الباب ببيان هذه المصيبة العظيمة التي وقعت في ذلك الوقت، ولازالت هذه المصيبة على الأمة الإسلامية لمن أحب النبي عليه الصلاة والسلام وآثره على نفسه وآثره على ولده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأورد أحاديث عديدة وكثيرة في هذا الباب تبين يعني شدة هذا الأمر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين فيه أيضا اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دفنه وغير ذلك من الأمور، وستأتي هذه الأحاديث إن شاء الله. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقي السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. حديث أنس بن مالك وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، آخر نظرة لم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاته قد أصابه المرض وأصابته الحمى، ووجد عليه الصلاة والسلام أثر السم الذي وضع له يوم خيبر، لأنه لما فتح خيبر وأهدت له امرأة يهودية شاة مسمومة، وسأل اليهود عن هذه الشاة، فسألهم ثلاثة أسئلة، منها: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فأقروا بذلك، وقالوا: إن كنت كاذبا فنستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك ذلك، لم يضرك ذلك، ولم يضره ذلك عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله عز وجل به الدين، وشاء الله عز وجل أن يموت، وجعل هذا سببا من أسباب موته لينال الشهادة وليرفع الله عز وجل له قدره ويزيد في حسناته. فأصابته الحمى في تلك الأيام، أصابته حمى شديدة عليه الصلاة والسلام، فيقول أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، لأن بيته عليه الصلاة والسلام كان ملاصقا بمسجده، كان ملاصقا بمسجده، وكان ينظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظر إليهم في صلاتهم، بل كان عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت يوصي بهذه الصلاة، فكان يغشى عليه ثم يفيق فيقول أصلى الناس، ثم يغشى عليه فيفيق مرة أخرى فيقول أصلى الناس، فيقولون لا هم ينتظرونك، وهكذا 4 مرات وهو يوصي بهذه الصلاة. ولا شك أن هذا يدل على عظم هذه الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها كثيرا، ويحرص أن يقيمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلذلك كان يرفع الستارة من بيته ويكشف الستار حتى ينظر إليهم وهم يصلون، ويطمئن قلبه ويفرح بذلك، كما جاء في رواية في صحيح البخاري أنه فرح بذلك فرحا شديدا، وذلك لأنه عرف أن أصحابه يقيمون دين الله عز وجل، وأشد ما يقيمونه هو هذه الصلاة التي تجمعهم جميعا في مكان واحد وتنهاهم عن الفحشاء وتأمرهم بالمعروف. قال كشف الستارة يوم الاثنين، كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه، أي حين كشف تلك الستارة نظر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى وجهه، قال كأنه ورقة مصحف، كأنه ورقة مصحف، أي من بياضها وحسن بشرتها وبهائها وصفائها وصفاء وجهه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان ينظر إلى أصحابه ويستبشر بما هم عليه من الخير ومن إقام هذه الصلاة. ثم قال والناس خلف أبي بكر، أي في الصلاة الناس كانوا يصلون خلف أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتموا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الحديث الطويل في ذلك مبينا أن أبا بكر هو الذي كان يؤم الناس، وهو الذي كان أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب كتابا يستخلف فيه أبا بكر، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي حتى وإن كنت لم أكتب ذلك إلا أن الله يأبى والمؤمنون يأبون إلا أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنهم هو الخليفة، خليفة للمسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما يدعيه الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أن أبا بكر أخذ الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، وهذا لا شك أنه من الكذب والدجل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على صحة ولاية أبي بكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وكان يستخلفه في الصلاة، وهي أعظم شيء يستخلف فيه الإنسان، إذا استخلفه في دين الناس كيف لا يستخلفه على دنياهم، وهم يريدون الدين ولا يريدون الدنيا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس. قال والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا على صلاتكم ولا تقطعوا صلاتكم، لأنهم كانوا يريدون أن يفرحوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه رفع الستارة، وبأنه بأنه تحسنت حاله وحسنت حاله، وأطل عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يشعر بعافيته، فقال لهم اثبتوا على صلاتكم. قال وأبو بكر يأمهم في صلاة الصبح، وأبو بكر وكان هذا في صلاة الصبح. ثم قال وألقي السجف، وألقي السجف أي أن الستارة ألقيت بعد ذلك، بعد أن نظر إليهم وبعد أن اطمأن أمره واطمأن قلبه لصحابته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، أنس يقول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، وأهل السير اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل النهار، توفي في أوائل النهار ضحا، فأنس لما قال فتوفي في آخر من آخر ذلك اليوم، إما أي من ابتداء الدخول في النصف الثاني من النهار، ابتداء الدخول في النصف الثاني من النهار، وذلك يكون عند الزوال، أو أنه أراد أنه لم تتحقق وفاته، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول الأمر بعضهم قد شك في وفاته، وقد شك في وفاته حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وذكر لهم أنه توفي، وأن الله عز وجل قال فيه إنك ميت وإنهم ميتون، فتحقق وفاته عليهم رضوان الله، لأن هذا الأمر عظيم جدا وقعه في قلوبهم، فلذلك بعضهم شك في وفاته. فلعل أنس لما تحققت وفاته وعلم أنه توفي قال في آخر النهار، وإلا فإن علماء السيرة والعلماء يعني يذكرون ويتفقون على أنه توفي في أول النهار ضحى عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. وهذا أيضا تروي عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض كان يدور على نسائه، لما مرض عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه، وهذا يدل على أنه كان وهو في أثناء مرضه ويجد مشقة في ذلك يعدل بين نسائه عليه الصلاة والسلام في حقوقهن. ثم بعد ذلك لما اشتد عليه المرض وزاد عليه المرض استأذن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له أزواجه، أذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فبقي عند عائشة رضي الله تعالى عنها الأيام الأخيرة من حياته، وكانت عائشة تسنده إلى صدرها أو قالت إلى حجرها. قالت فدعا بطست ليبول فيه، فجيء له بالطست وهو وعاء يبول فيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بال. وجاء في البخاري ثم توفي عليه الصلاة والسلام، وجاء في البخاري أنها قالت رضي الله تعالى عنها توفي في بيتي بين سحري ونحري، وفي رواية حاقني وذاقني. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا شك أن هذا من فضلها، وكانت تفتخر بذلك، وحق لها ذلك أن تفتخر بأن أكرم الخلق وأحسن الخلق توفي في حجرها وهو مسند رأسه إليها عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه يدل على فضل هذه المرأة، خلافا لما عليه الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أنهم يكفرون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتهمونها والعياذ بالله بالزنا، والله عز وجل قد أنزل براءتها في كتاب الله عز وجل يتلى إلى يوم القيامة، ويصفونها بأبشع الأوصاف في كتبهم وإلى اليوم في خطبهم عليهم من الله اللعنة، لأن هذه المرأة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الاعتراض لها في عرضها هو تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها هو الكلام في النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لم يكن لهم لا دين ولا عقل يتكلمون في خير الناس وفي خير الخلق، ويتكلمون في أمثال عائشة وأبيها أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. إذن من فضل عائشة رضي الله تعالى عنها أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكراتي، أو قال سكرات الموت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، أي مشغول ومتلبس بالموت، وعنده أي جاءته سكرات الموت، وعنده قدح فيه ماء، عنده وعاء وإناء فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، أي يأخذ شيئا من الماء ويمسح وجهه بالماء. ولا شك أن هذا من شدة ما وجد عليه الصلاة والسلام من الإغماء وكثرة العرق والحمى التي نالته والمرض الذي كان يشتكي منه عند سكرات الموت. وهذا ينبغي أيضا أن يفعل للمحتضر الذي يحتضر والذي يموت، ينبغي أن يفعل به ذلك إذا كان لم يتمكن من ذلك، لأن هذا يريحه بعض الشيء ويعني يخفف عليه ما يجد من الألم. قال: وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكراتي، وفي أو قال يعني شك من الراوي، أو قال سكرات الموت، أو قال سكرات الموت، وهي تلك الحالة التي تعرض بين المرء وعقله من الغشيات والغفلات وغير ذلك، وهذا أشد ما يجده الإنسان. وسكرات الموت لا شك أنه لا ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها زيادة للأجر، فيها زيادة للأجر ورفع للدرجات، خاصة لأهل الخير. أما لغيرهم من المذنبين والعاصين فإنها لا شك أنها تمحو عنهم السيئات، تمحو عنهم السيئات، وجعلها الله عز وجل سببا لأن يرفع لهم الأجور ويمحو عنهم السيئات. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه جاء عند الإمام البخاري عليه رحمة الله مثله، فبينت عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فجعل يدخل يديه في الماء فيغسل بالماء وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قبض عليه الصلاة والسلام. فالسكرات يعني ثابتة في صحيح الإمام البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحس بذلك، وأراد الله عز وجل بذلك ليزيد في أجره ويرفع درجته في عليين. ثم قال: حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا أغبط أحدا من الغبطة، يعني لا تتمنى أن أحدا إذا كان خفف عليه الموت أن تتمنى كذلك، وذلك أنها رأت ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الموت، أي أن خفة الموت ليست مما يغبط بها الإنسان، لأن هذه الخفة أو لأن هذه الشدة التي تقع عند الموت هي في رفع الدرجات، والإنسان يستفيد منها أن الله يرفع عنه، يرفع له درجاته ويزيد في حسناته، وإن كانت له سيئات فإن الله يعفو عنه بهذا البلاء الذي أصابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولا شك أن هذا من البلاء وأن هذا من الشدة، فلذلك كانت لا تغبط أحدا تراه يخفف عنه الموت. فلو كانت الكرامة بتهوينها لهونت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت الكرامة في شدتها شدد الله عز وجل على نبيه ذلك لينال الأجر الكامل عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يغبط أحد ولا يتمنى أن يكون مثله إذا كان خفف عنه الموت، بل الإنسان إذا شدد عليه الموت وجاءته السكرات وأحس بها فإن هذا رفع لدرجاته ومحو لسيئاته. وجاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها أننا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقالت: ثم شخص بصره نحو السماء شخص بصره نحو السماء، ثم قال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، ثم قبض حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وهذا أيضا حديث آخر في دفنه عليه الصلاة والسلام بعد أن تحقق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفاته. فاختلفوا لما قبض، اختلفوا في دفنه، اختلفوا هل يدفن أم لا يدفن، واختلفوا أيضا إذا دفن في أي المواضع سيدفن، هل يدفن مع المسلمين أم لا يدفن مع المسلمين. فاختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، حتى جاءهم أبو بكر الصديق وكان عالما بهذا الأمر، فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، أي أستحضره استحضارا كاملا ولا أنساه. فقال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أي لم يقبض الله نبيا إلا في المكان الذي ينبغي أن يدفن فيه، فلذلك أمرهم أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع فراشه، أي في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فتوفي عندها ودفن عندها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل هذه المرأة الفضل العظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن مع المسلمين، لأن الله شرع ذلك للأنبياء أن يدفنوا في مكان موتهم ومكان قبضهم الذي قبضهم الله عز وجل فيه. وهذا الحديث جاء أيضا عند الإمام مالك في موطئه. قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري والسوار ابن عبد الله ابن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. تذكر عائشة وابن عباس أن أبا بكر لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي جاءه إلى بيته وقبل بين عينيه، وهذا يدل على جواز تقبيل الميت بعد وفاته بين عينيه، خاصة إذا كان من ولده للوالد أو للأم أو للعالم أو غير ذلك، فلا بأس أن يقبل الميت ولا بأس أن ينظر إليه ويقبل، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وتقدم معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قبله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز فعل ذلك. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليله. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن قضية التقبيل ثبتت بالحديث المتقدم. وتقول عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله، ووضع يده على ساعديه، يعني كأنه ضم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونبياه وصفياه وخليله. وهذا ليس من النياحة، ليس من النياحة، إنما ذكر أوصافه وقال ذلك من غير انزعاج ومن غير قلق ومن غير جزع ومن غير فزع، بل كان ثابتا رضي الله تعالى عنه، بل كان ثابتا، بل هو الذي ثبت الناس وأعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مثل سائر البشر، يموت ويأكل ويطعم، وقال وأورد لهم الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا أيضا يدل على عظم تلك الواقعة وعلى عظم تلك المصيبة التي أصابت المسلمين في ذلك اليوم العظيم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك يذكر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأنه عند مجيئه أضاءت المدينة إضاءة معنوية، وذلك للنور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن وهو دين الله عز وجل. ففرح أهل المدينة فرحا شديدا واستبشروا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وأضاء لهم بالهداية وأضاء لهم بهذا الدين العظيم الذي جاءهم به وبالوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه، فأضاءت المدينة من كل نواحيها. ثم قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وعكس ذلك اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم هذا الهم العظيم الذي أصابهم وأحزنهم هذا الأمر الذي حل بهم فأظلم عليهم كل شيء. قال وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه، أي وإنا نعالج دفنه وإنا لندفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني أنكروا قلوبهم، وذلك لانقطاع الوحي ولانقطاع بركة الصحبة التي كانوا يصحبون بها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة تأثروا أشد التأثر عند وفاته عليه الصلاة والسلام، خاصة أقرب الناس إليه كبنته فاطمة رضي الله تعالى عنه، وهي التي كانت تقول لأنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تبكي أباها رضي الله تعالى عنه، يعني كيف أنكم تطيب أنفسكم أن تحثوا التراب على خير خلق الله. وهذا لا يستطيعه إلا من كان ثابتا في إيمانه راضيا بقضاء الله وقدره. فبعض الناس إذا توفي ولده أو توفي والده فإنه لا يستطيع أن يضع عليه التراب، فكيف بخير الخلق، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا الأمر أثر فيهم الأثر الكبير رضي الله تعالى عنهم، وذلك لشدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وهذا أيضا وارد عن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه أن وفاته كانت يوم الاثنين، كانت يوم الاثنين وكانت في 12 من ربيع الأول، وهذا قول أكثر أهل العلم في السنة 11 من الهجرة، توفي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول. وأما ولادته فاختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، وما يعرف عند الناس اليوم أنه ولد في 12 من ربيع الأول فهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح عند أهل السير. أما وفاته فأهل العلم قالوا بأنه توفي يوم الاثنين في 12 وولد يوم الاثنين، لكن في أي يوم فقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. والذي يعني يحتفل بمولده لا ندري هل يحتفل بمولده أو يحتفل بموته عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة والتابعون لم يحتفل أحد منهم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. أما وفاته فإنه توفي في هذا اليوم، والذي يحتفل بهذا العيد فلا ندري هل يحتفل بموته عليه الصلاة والسلام أم بمولده. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. وهذا أيضا يبين متى قبض ومتى دفن. والنبي عليه الصلاة والسلام أخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم دفنه لأمور كثيرة، منها أنهم لم يتحققوا وفاته إلا في آخر اليوم، ثم لما تحققوا وفاته أرادوا رضي الله تعالى عنهم أن لا يتعجلوا ذلك حتى يجعلوا عليهم إماما، فاتفقوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايعوه، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في قريبا. وأيضا أخروا وفاته ليتمكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الصلاة عليه، لأنه توفي في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وبيت عائشة كان صغيرا ولا يتسع إلا لعدد قليل من الذين سيصلون عليه، فكانوا يصلون عليه جماعات، تصلي جماعة وتخرج ثم تأتي جماعة أخرى وتخرج، وهكذا حتى صلى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك لصغر حجرتها. وقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم، يعني بقي ذلك اليوم وهو في يعني في النهار أنه توفي، ثم تحقق في الليل وفاته، ثم بقي أيضا الثلاثاء، ثم في ليلة الثلاثاء دفن من الليل، أي في ليلة الأربعاء عفوا، في ليلة الأربعاء دفن في تلك الليلة. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر الليل، أي الآلات التي يجرف بها التراب والتي يحفر بها سمعوها من الليل. وهذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما علمنا دفنه حتى سمعنا صوت المساح ليلة الأربعاء، ما علمنا دفنه حتى سمعنا صوت المساح ليلة الأربعاء. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن في ليلة الأربعاء، ودفن في ليلة الأربعاء لا في يوم الثلاثاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. الحديث الذي تقدم قبل هذا أيضا هو مرسل ولم يذكر ذلك الصحابي، إنما هو جعفر ابن محمد وهو المعروف بجعفر الصادق، وهو ثقة وكان من خيار الناس رضي الله تعالى عنهم، فحديثه مرسل. وهذا الحديث الثاني أيضا مرسل، لكن العلماء قالوا بالحديث الأول أنه دفن ليلة الثلاثاء ولم ليلة الأربعاء وليس يوم الثلاثاء، كما ذكر في حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وقالوا إن هذا الحديث مرسل، ولعل شريكا وهو شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أخطأ في قوله ودفن يوم الثلاثاء، ولعله يجمع بين الحديثين أنه بدأ بتجهيزه عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء ودفن ليلة الأربعاء، أي بدأوا في تجهيزه وتجهيز دفنه في يوم الثلاثاء ثم انتهوا من دفنه يوم الأربعاء. ولا شك أن ذلك لكثرة من صلى عليه، ولأنهم كانوا يدخلون بيت عائشة يعني تباعا ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نتوقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع المقبل يعني ما جاء في بعض الأحاديث في وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم ما جاء في ميراثه عليه الصلاة والسلام، ثم في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، وهو آخر الأبواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.